أخي رضع مع بنت عمي وهي أكبر منه سنا، هل يحل له الزواج منها أم لا؟ أخي رضع مع بنت عمي وهي أكبر منه سنا، هل يحل له الزواج منها أم لا؟ هذا فيه تفصيل. رضع من أمك معها من أمك أو من أمها، إذا رضع من أمها أو رضعت هي من أمك 5 رضعات أو أكثر تكون أخت له، كيف يتزوجها؟ إذا رضع معها من أمها كان أخا لها، رضعت هي من أمه كانت أخت له، إذا كان رضع 5 رضعات أو أكثر لحد الحولين، أو رضعت من أخته صار خالها، أو رضع من أختها صارت خالته، هذا التفصيل تسأل المحكمة عندك في بلادك ويعلمون إن شاء الله.